بالله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى الواجد الماجد، والواجد الله تعالى أعلى وأعلم بمعنى أنه الموجد للأشياء، فالله عز وجل الذي أوجد كل شيء هو سبحانه وتعالى خلق الأشياء من العدم وهو الذي أعطاها صفة الوجود. وهناك معنى آخر وهو بمعنى أن الله عز وجل لا يفوته شيء، فلا يمكن لشيء من الأشياء أن يفوت الرب سبحانه وتعالى أو يسبقه، بل من أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبه بشيء أصابه به، كما قال عز وجل: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل إذا أراد شيئا أو إذا أراد بقوم سوءا فإنهم لا يفلتون منه، بل يجدهم عز وجل ويعاقبهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء. والله أعلى وأعلم. وأما اسم الماجد فهو من المجد وهو العظمة، مثل اسم المجيد الذي قد مضى شرحه. فالله عز وجل ماجد له المجد، والمجد هو صفات الكمال والعظمة والغنى والكبرياء والجبروت. فهو سبحانه وتعالى لا ينازعه أحد في مجده وعظمته وقدرته وعلمه وكمال غناه سبحانه وتعالى، لا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. من أسمائه الحسنى الواحد سبحانه وتعالى، وهو واحد في ذاته، فهو لا ينقسم ولا يتوعد كما يعتقد الكفار من النصارى وغيرهم ممن يعتقدون أن ذات الرب ثلاثة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعتقدون في ذات الرب أنه ثلاثة أقانيم، وهذا ينافي الوحدانية، فهو واحد في ذاته سبحانه وتعالى. ولذا اتفقت كلمة السلف على عدم تسمية صفات الرب سبحانه وتعالى التي هي عندنا أجزاء وأبعاد لأنها أجزاء لله. تعالى الله عن أن يتسمى بشيء من ذلك. فهم لا يقولون عن اليد والرجل والعين والأصابع ونحو ذلك، لا يقولون هذه أبعاد أو أجزاء لله عز وجل، بل اتفقت كلمتهم جميعا على تسمية هذه الصفات. تسمى هذه صفات الذات لله عز وجل، صفات من صفاته إثبات اليدان، إثبات اليدين، من صفاته عز وجل إثبات العينين، من صفاته عز وجل إثبات القدمين، من صفاته عز وجل إثبات الأصابع. ليس نقول أن هذه أجزاء، هي عندنا أجزاء. البشر ده الإيد جزء من الإنسان، والأصابع جزء من اليد، والعين كذلك. يمكن أن يفوت هذا الجزء ويبقى ليه الشخص ناقصا هذا الجزء. لا يجوز أن يسمى تسمى صفات الله سبحانه وتعالى أبعاد وأجزاء، وأنها أقسام، ليس كذلك، بل الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى في ذاته، وهذه صفاته التي تقوم بذاته سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعلم بكيفية هذه الصفات، ونحن نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والقول بأنها أجزاء وأبعاد، أبعاد يعني بعض منه أو جزء منه، هذا قول باطل يدل على أن قائله يعتقد التشبيه، ولذا لم يثبت شيء من هذا قط عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما لم يسموا الصفات التي هي في حقنا أعراض، لم يسموها أعراضا. يعني بمعنى نقول مثلا صفة الكلام في حقنا هذا عرض يعرض للذات، الإنسان العرض ده يكون في وقت دون آخر، الإنسان بيتولد لا يعرف الكلام ثم بعد ذلك يتعلم الكلام ثم يصيبه الخرس بعد ذلك أحيانا أو حتى الموت فينعدم كلامه، والأموات لا يتكلمون، في الكلام المعلوم لنا إذا مات الإنسان لم يتكلم وهكذا. فهذه في حقنا أعراض، كما أن الصفات التي هي في حقنا أجزاء وأبعاد مثل اليدين والرجلين لا يجوز أن نسمي الرب سبحانه وتعالى بأن له أعراض أو أن له أبعاد أجزاء، يعني بل نقول هذه كلها صفات الله، العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة وسائر الصفات، نقول هي صفات لله، لأن الرب سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الأبعاد ولا الأعراض، وإنما ذكر الاسم وذكر الصفة، كما قال أن رب عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن قل هو الله أحد قال إنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال، فتثبت الصفات وتثبت الأسماء وتثبت الأفعال، لأن ربنا قال فعال لما يريد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ونحو ذلك الأفعال ثابتة. أما الأبعاد فلا تجوز، هذا كما ذكرنا من معنى وحدانية الذات، فالله عز وجل واحد في ذاته، والله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، بمعنى أن له من معاني الأسماء الحسنى ما لا يكون لغيره من المخلوقين أبدا. قد يتسمى بعض المخلوقين ببعض أسماء لله عز وجل، كما قال عز وجل عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال فبشرناه بغلام عليم، فالحليم والعليم والسميع والبصير هذه من أسماء الله، لكن المعنى الذي يتصف به العبد ليس كالمعنى الذي يتصف به الرب سبحانه وتعالى، فسمع الله غير سمع المخلوقين. ولذلك قلنا من قبل أن من وصف مخلوقا بصفة السمع المحيط التي هي صفة الرب عز وجل بحيث يسمع ما بعد ويسمع ما قرب ويسمع الأصوات على اختلافها كان ذلك شركا، لما قلنا لو واحد اعتقد أن الولي الفلاني مثلا يسمع كل ما يقع في الكون والوجود وأن الناس جميعهم لو دعوه في نفس واحد وفي لحظة واحدة لاستوعب الأسماع كلها ووسع سمعه الأصوات كلها، لكان هذا مشركا بالله فيما يتعلق باسم السميع وصفة السمع، لأن هذه تنافي الوحدانية. الله عز وجل سمعه ليس كسمع المخلوقين، الله عز وجل وسع سمعه الأصوات، وهو سبحانه وتعالى سميع لأقوال عباده كلهم، لا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه كثرة الأصوات واللغات، بل هو سبحانه وتعالى يعني يسمع عباده في كل لحظة كأن كل واحد منهم يتكلم وحده، وسمعه عز وجل لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. ولذلك فهكذا في كل الصفات، الأسماء والصفات كل، ولو تسمى بعض المخلوقين ببعض الأسماء أو اتصف ببعض الصفات فليس له منها ما لله سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء، سمع الله غير سمع المخلوقين، بصر الله غير بصر المخلوقين، علم الله غير علم المخلوقين، ولذلك لابد ان نوقن ونجزم ونقطع بان علم البشر وسمع البصر وسمع البشر وقدرة البشر محدودة وليست تامة مطلقة. ولذلك فكثير من يعني الناس يعتقدون لبعض المخلوقين اما بالعقيدة الفاسدة فيهم مثل من يعتقدون في الاولياء انهم لهم قدرات خارقة ونحو ذلك، او بما عندهم يعني بالتدريج عندما يعني تظل حتى بالاسباب الظاهرة لكن بالتدريج يعتقدون مثل هذه القدرة التامة والعلم التام والسمع التام والبصر التام. اعني بذلك ان بعض المتجبرين مثلا كان نمرود الذي قال انا احيي واميت، من كثرة جبروته ظن انه قادر عليه على مال الله عز وجل من الحياة والإمات، وان كان كاذبا في ذلك. ولذلك يعني افحمه ابراهيم عليه السلام بقوله قال فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكثير من الناس في زماننا يعني كما ذكرنا في قضية السمع والبصر والعلم يعتقدون ان بعض الكفار لاجل ما عندهم من الوسائل والقوة والقدرة ان سمعهم وبصرهم محيط بكل شيء، لكن ما تفتكرش ان هو يغيب عنهم حتى نمرة الفانيلا والعياذ بالله كما يزعمون. وهذا كله من الباطل. ده لما الانسان يعتقد كده في الكفرة ولاجل ان عندهم وسائل حديثة انهم يسمعون كل ما يقال وانهم يرون كل شيء يوجد وانهم يعلمون كل ما يحدث، هذا كلام منافي لتوحيد الله سبحانه وتعالى. اذا اعتقد العبد ان بعض الخلق له القدرة على ان يفعل ما يريد وان شيئا لا يمكن ان يقف امامه فكان هذا منافاة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لان الله الواحد عز وجل متفرد سبحانه وتعالى بالقدرة التامة والسمع التام والبصر التام والعلم التام، وليس للمخلوقين من ذلك ولو اتصفوا او تسموا بشيء من اسمائه او صفاته ليس لهم المعنى الذي لله سبحانه وتعالى، ليس لهم من كمال الصفة ما لله سبحانه وتعالى ولا من كمال الاسم، فان هذه الصفات والاسماء في حقيقة الامر بالنسبة لهم مجرد عارية مستردة وعلى قدر محدود لا يمكن ان تتعداه. ولذلك يعني من ايات الله سبحانه وتعالى ما يرينا من عظائم قدرته عز وجل ما يفعله وما يحدث من يعني نقص علم الناس ونقص قدرته معرضهم، فانهم قد يريدون اشياء ويعجزون عنها ويحتاطون لاشياء ويجهلونها وتفوت منهم ولا يستطيعون ان يعني يفعلوا ما يريدون ولا ان يسمعوا ما يريدون ولا ان يبصروا ما يريدون ان يبصروه، بل يعزب عنهم شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل قدرة العباد وصفات العباد ليست ابدا تضاهي صفات الرب سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء. لذلك من معاني الوحدانية ان الله سبحانه وتعالى متفرد في اسمائه وصفاته كما انه متفرد في ذاته سبحانه وتعالى، واحد في ذاته واحد في اسمائه وصفاته. واما ان يعني يكون معنى ذلك كما يظنه المبتدعة نفي صفات الله التي اتصف بها البشر، فلا، نحن نثبت ما اثبته الله لنفسه ولو تسمى بعض البشر ببعض هذه الاسماء كما ذكرنا او اتصفوا ببعض هذه الصفات، لكن نثبت ان كمال المعنى الذي يتصف به الرب سبحانه وتعالى لا يمكن ان يشبهه النقص الذي فيه المخلوق. وان كان هناك قدر من التواطؤ الذهني الذي نفهم به معنى صفات الله سبحانه وتعالى على ما نعلم من صفات الناس، بمعنى التواطؤ الذهني ده معنى ايه؟ بمعنى ان في قدر في الذهن لمعنى كلمة البصر ومعنى كلمة السمع ومعنى كلمة القدرة، نقوم من خلالها نفهم معنى الكلمات. يعني ايه قدير؟ قدير مش معناها قاب دال ايه ره او سميع سين مين ايه عين، ليس كذلك، ولكن معناها ليفهم منها معنى، مش حروف مرصوصة جنب بعضها ملهاش معنى، هذه لها معاني فهمناها مما علمناه من معنى السمى، وان احنا ربنا الهمنا ونحن حتى في صغارنا معنى السمع ومعنى البصر ومعنى القدرة ومعنى الكلام بندرك هذه الالفاظ حتى لا تحتاج عندنا الى تفسير. لو تيجي الطبيب صغير تقول له يعني ايه الكلام، يقول لك بيتكلم، انا بتكلم او انت بتتكلم، من غير ما يحتاج يقول له الكلام هو اصوات تخرج عند التقاء مثلا الشفتين واللسان وخروج الهواء منه، ولا بيتكلم دي كلمة ايه مش محتاجة تفسير، ولكن ده بيسمع وبيبصر. الكلمات دي يعرفها حتى اصغر الايه يعني اصغر انسان بدأ يعقل اي لغة من اللغات فيها هذه الكلمات. فده اللي بنفهم بيه معنى ان الله كان سميعا بصيرا، وان كانت الكيفية مجهولة، ولا شك ان المعنى الذي لله ليس كالمعنى الذي للبشر كما ذكرنا. وواحد سبحانه وتعالى في افعاله عز وجل، لان الافعال من الصفات، الصفات تنقسم الى صفات ذاتية وصفات فعلية، فانا قلنا واحد في ذاته واحد في اسمائه وصفاته، فدخل في ذلك انه واحد في افعاله عز وجل. فالواحد توحيد الافعال بمعنى ان الرب متفرد بافعاله عز وجل، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعز ويذل. ولا بد ان يوقن العبد بذلك وان يستحضر هذا المعنى جيدا. افعال الرب سبحانه وتعالى وهو القيوم، كما ذكرنا ان اسم القيوم الاسم الجامع لصفات الافعال، فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله، فعال لما يريد. البشر ان ارادوا شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى لم يكن في قدرتهم ان يوجدوه ولا ان يفعلوه، وما لهم ذلك الا ان يشاء الله، هو الذي يقدرهم يجعلهم قادرين على فعل شيء. لذلك لا يجوز ابدا ان يعتقد انسان ان احدا من الخلق تمضي مشيئته ويقدر على فعل لنفسه او لغيره دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل هذا من اعظم اسباب الضلال والشرك الذي يقع فيه كثير من الناس، ومن اعظم اسباب يعني موالاة الباطل ومتابعة الباطل، انهم يعتقدون ان بعض المخلوقين ينفرد بفعل دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، مع انه قد لا يقول ذلك وقد لا يتكلم بذلك، لكنه من مظاهر الشرك. وهو واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، ومعنى الربوبية قريب من معنى توحيد الوحدانية في الافعال، لان الرب هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك، وانه هو الذي يأمر وينهى ويشرع للناس ويعني يجعل لهم التشريعات المختلفة، الأوامر والنواهي، يجعل له الأوامر والنواهي. فكل معاني الربوبية ثابتة له وحده سبحانه وتعالى، فلا خالق سواه ولا رازق سواه ولا محي ولا مميت سواه. وهذه توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهو واحد عز وجل في ألوهيته، واحد في ألوهيته، فلا شريك له في استحقاق العبادة، الركوع، السجود، الخوف، الرجاء، الحب، الإنابة، الذل، الإخلاص، سائر عبادات القلب لابد، واللسان والجوارح لابد أن تصرف لله عز وجل. فالله واحد في استحقاقه الألوهية، كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله و ادعى شيئا من صفات الألوهية لغير الله، او نسب لنفسه او لغيره شيئا من ذلك، فهو مبطل. فلا اله حقا الا الله، لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى، فكل معبود سواه باطل، وعبوديته عناء وشقاء وذل وهوان، لا ينال صاحبها بها الا الشقاء في الدنيا والاخره والعذاب في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل الواحد في ذاته، الواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته. و يعني قضية التوحيد أعظم قضية يعني في حياة المسلم بل في حياة الخلق جميعا، من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يشهد له بالوحدانية سبحانه وتعالى، بها بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والحقيقة أن وحدانية الله عز وجل في ألوهيته هي أول ما دعت إليه الرسل، وذلك أن الوحدانية في الربوبية وفي الأسماء والصفات في الجملة مستقرة في فطرة البشر جميعا. وإن كان الحقيقة أنه عند التأمل البشر كثير منهم يقر بها بلسانه لكن لا يستحضرها بقلبه، ولذلك يقع في الشرك في الألوهية والعياذ بالله، لأنه لو استحضر التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات بالقطع واليقين لابد أن يفرد الله بالإلهية. ولكن السبب في وقوع الشرك في الإلهية أن أكثر الناس تقر ألسنتهم بتوحيد الربوبية ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى، ولكن تغفل عنها قلوبهم، ويقع في قلوبهم من التعلق بالأسباب الدنيوية وبنسيان ما لله عز وجل من صفات الكمال والغفلة عنها، ما يجعلهم ينسبون للمخلوقين في حسهم وفي باطنهم ما لا يجوز أن يتصف به المخلوقون، ثم بعد ذلك تزداد الأمور حتى يصرحوا بألسنتهم بذلك، ثم بعد ذلك يدعونهم آلهة ويسمونهم آلهة أو يصرفون لها العبادات من دون الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك نقول أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لو وقع في القلب كاملا وتاما واستحضره الإنسان لأدى بالقطع واليقين إلى توحيد الإلهية، وذلك للتلازم الفطري الذي جعله الله في فطرة كل إنسان بين هذين الأمرين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن خلق وحده الذي يستحق أن يعبد، كما قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. هم يقرون بذلك بالألسنة، لا يملكون غير ذلك، فكان ذلك دليلا على أنه يجب أن تكون أفعالهم موافقة لإقرارهم هذا، فيوحد الله إلها. كيف تقولون الله يفعل ذلك وحده؟ خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنبت حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أنتم تقولون الله وحده فعل ذلك، ثم بعد ذلك تجعلون معه آلهة أخرى، أإله مع الله؟ فهذا من أبطل الباطل، بل هم قوم يعدلون، يسوون بين الحق والباطل، يسوون بين الله وبين آلهتهم الباطلة. وهكذا في كل الأمور لابد أن نستحضر عظمة صفات الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته في أسماء وصفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته، لكي تقع عبادتنا كذلك. وكما ذكرنا الانفصال في الحقيقة الذي يقع في حس الإنسان في باطنه من غير أن يتكلم به بلسانه، لو نظرت إلى أكثر الخلق يتابعون الباطل لوجدت في قلوبهم تعلقا بدرجة ما بوصف هذا الباطل بأنواع من الربوبية، لوجدت في قلوبهم تعظيما له واعتقادا في قدرته أو في سمعه أو في بصره ما لا يجوز أن يعتقده فيه، لذلك يتابعون أهل الباطل ويكفرون بالله ويشركون بالله، لأنهم شعروا في باطنهم أن هؤلاء يملكون لهم شيئا، أن آلهتهم هذه تملك لهم ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا والعياذ بالله، فلما اعتقدوا ذلك صرفوا لها العبادات من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. عمره ما فيك، ما فيش ولا واحد في الدنيا يمكن أن يحقق عن يأتي به حقيقة توحيد الربوبيه وبعدين ما حققش توحيد الالوهيه. يعني لو حقق توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه حققهم يعني اتى بهم كاملين، يبقى يستحيل ان هو هيحقق ما يحققش توحيد الالوهيه. ايوه الكلام بقى، لو واحد اتكلم بس لكن قلبه فيه التعلق يبقى ده دليل على تعلق قلبه بغير الله، يبقى ده دليل على انه عنده شرك في الربوبيه وبالتالي فيبقى مشرك بالله والعياذ بالله. يعني ايه اللي يخليه يذبح لغير الله ينذر لغير الله؟ لانه بالتاكيد معتقد في حاجه هتنفعه ولا تضره، وان كان ساعه ما يتزنق في الكلام يقول اه هو صح كده ربنا وحده لا ينفع ولا يضر. طب ايه اللي خلاك تذبح وتنذر لغير الله وتركع لغير الله وتسجد لغير الله تطيع في الباطل والعياذ بالله؟ وكل الكفره لو قلت لهم من الولي النصير المنافقين لو قالوا لو هيقولوا ايه؟ هقولوا ربنا. ومع ذلك تجدهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، لان هم معتقدين ان النصره بالايه؟ بايدي الكفار والعياذ بالله، وعشان كده اتخذوهم ايه؟ اولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء، يبقى ايمانهم ده ايمان غير صحيح، ولذلك اقرارهم كان اقرار بالالسنه من غير ايه؟ من غير حقيقه في القلوب. لو الانسان يعلم ان الله وحده وان انه وحده هو الضار النافع فكيف يلجا لغيره؟ وكيف يخاف من غيره؟ نتيجة النقص اللي بيحصل في قلب الإنسان في أن الله هو الضار النافع وأنه المعطي المانع، يوم يلجأ لغيره سبحانه وتعالى ويداهن ويقول الباطل والحلال. والدرجات دي مختلفة متفاوتة، ففي درجة تخلي الإنسان يعصي، في درجة تخلي الإنسان إيه؟ يشرك. إذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كان إيه؟ مشركا والعياذ بالله. وفي دي علامة على وجود الشرك في الربوبية في قلبه او فيما يتعلق بالاسماء والصفات. لو ان الدرجه دي خليته يعمل المعاصي لكن لا يقع في الشرك والكفر، يبقى دي درجه نقص في قلبه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، ولذلك نقص توحيد الايه؟ الالوهيه. توحيد الالوهيه ده مبني على توحيد الذات والاسماء والصفات والافعال. اي بقى اي مكان انتسابه بقى للعلم ولا للجهل ولا لانه هو يظن نفسه اعلى من الناس، ما اهل الكتاب ينسبون الى انفسهم ذلك، ومع ذلك فهم من اكفر الناس. المقلد له ينظر فيه هل قامت عليه الحجه ام لا. وكذا هذا المنتسب للعلم ممكن يكون هو منتسب للعلم وهو ماش عالم ولا حاجه، فينظر اقامت عليه الحجه اذا كان في بالنسبه للشخص المعين. اما بالنسبه للحكم نفسه اذا صرف العباده الغريبه فهذا حكم كحكم عام، فهذا شرك في الألوهية نابع من شرك في الإيه؟ في الربوبية. ونقول توحيد الربوبية، البعض قد يقرأ في كتب بعض أهل العلم يقولوا إن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، وإن المشركين أتوا بتوحيد الربوبية ولكنهم لم يدخلوا في الإيه؟ في الإسلام. الكلام ده مقصد العلماء به أنه أتوا به بالألسنة، ويعني كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما يجوا هم بقى في الواقع يعتقدوا ان ننظر في تصرفاتهم لابد ان هو يقع ان توحيد الربوبيه وقع ناقصا، وقع جزء منه ما وقعش كاملا، ما وقع ما استحضرش في القلب. ربنا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقدر على كل شيء ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء، وهؤلاء ليسوا مثله ابدا، ما انتوا تعبدوهم عمرها ما تحصل. لكن ده اللي بيحصل دايما ان الناس بتفكر تستحضر جزء من المعنى وتنتقديه ويغيب عنها جزء اخر، ولربما اقرت به باللسان لكنها لا تحققه في القلوب. فلذلك لا يوجد التوحيد اللي هو توحيد الافعال العباد بناء على غياب التوحيد الباطن المتعلق بالاسماء والصفات وبالربوبيه. فتوحيد الرب سبحانه وتعالى لو وقع في القلب كاملا توحيد الربوبيه والاسماء والصفات فلا بد ولا بد ان يثمر توحيد الألوهية. بل الإنسان نقول له إزاي يوصل لأعلى المراتب في تحقيق العبادة توحيد العبادة، إنه يكثر من الفكر في إيه؟ في الأسماء والإيه؟ والصفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى. يعني أنت عشان تخاف من ربنا ما تخافش من سواه، تشوف تعمل إيه؟ تفكر في ربنا مين اللي دين اللي أحيا ومين اللي أمات، عشان تعرف إن العبد اللي قدامك ده اللي هو كان في يوم من الأيام عدم وهيبقى في يوم من الأيام عدم تاني وهيموت ما يملكش حاجه، يبقى تخاف منه ليه؟ وهو لا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك. لا يبقى ده يبقى عشان توصل انك تخاف منه وحده من سبحانه وتعالى تفكر في ملكه، في قدرته، في إحيائه وإماتته، في ربوبيته. فلذلك يعني أعظم طريق للوصول إلى توحيد الألوهية، إلى المراتب المختلفة في العبادات، إلى أنواع العبودية كلها، حب وخوف ورجاء وتوكل وعنابة، هو التفكر في أسمائه وصفاته. يعني واحد إزاي يحب ربنا سبحانه وتعالى؟ يحب ربنا في ينظر في جمال الأسماء والصفات، لأن الإنسان جبل على حب الجميل. فلما يتأمل جمال أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ويعرف أن الله عز وجل هو الجميل، يومي لا بد أن يحبه. وبعدين ينظر في إيه؟ في كمال أفعاله عز وجل، عمل فيك إيه؟ أنعم عليك إزاي؟ الإنسان أسيء أيضا أن في أنه يحب من إيه؟ من أحسن إيه؟ إليه. ما تفكر كده، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وهو نعم الله دي أنه أعطى، رزق، أحيا، أمان، مش دي أفعال، أفعال الرب اللي هي الربوبية، إيمان بالربوبية. تفكر فيها كتير توصل لأن ربنا أنعم عليك بأنواع النعم التي لا تحصى. أنعم عليك ببعثة الرسول، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنعم عليك بالهداية، هداية قلبك. من الذي هدى قلبك إلى الإيمان وإلى الإسلام؟ ومن الذي أنشأك في يعني في هيئة تعرف بها ربك وتعرف بها عبادته ونعمتك؟ الله وحده الذي هداك، والله الذي هيأك، والله الذي منحك وأحباك ووهبك. فكل هذه هي التي تجعلك تحب الرب سبحانه وتعالى. فرفع النعمة الظاهرة المتعلقة بالدنيا من نعمة السمع، من نعمة البصر، من نعمة السلامة والعافية، نعمة اليد والرجل، وكل واحدة من دي لما تقعد تفكر فيها وتفكر ان ربنا اعطاكها من غير سبب منك، تقوم لابد ان تحب الله سبحانه وتعالى وتعرف قدر نعمته، وتعرف انك ظلوم، وانك يعني ان لم تصرف هذه في طاعة الله وعبادته كنت كفارا كسائر البشر الظلومين الكفارين والعياذ بالله. ولذلك بنقول ان الانسان ازاي يوصل للاخلاص، انه يستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك، فلابد ان تتوجه له بالشكر. اذا استحضر ان ربنا هو الذي سوف يحاسب العباد ويفعل بهم ما يريد من ثواب وعقاب، ودي افعاله سبحانه وتعالى، يقوم انت الناس تعمل لهم ليه اذا كانوا مش هيدوك حاجة، ولن يثيبوك ولن يعاقبوك، ده اللي هم لا يملكون لانفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياه ولا نشورة. يبقى ازاي بعد كده ان انت تعمل لاجلهم؟ اذا استحضرت ملك الله سبحانه وتعالى وانه الحي الذي لا يموت، يبقى هتتوكل على غيره ازاي؟ اذا كان انت استحضرت انه وحده الحي الذي لا يموت وان من سواه يموت، يبقى ازاي تتوكل على غيره؟ تتوكل عليه وحده لا شريك له. يبقى كل انواع العبادات مبناها على استحضار معاني الربوبيه ومعاني الاسماء والصفات. وذلك نجد ان كثير جدا من يعني اصحاب التهذيب والذين تكلموا في معاني اعمال القلوب، تجدهم يركزوا جامد جدا على قضية توحيد الربوبية. ليه؟ لان لو جيت تتكلم تتعامل مثلا كلام ابن القيم رحمه الله في وصف حال السابقين، واحد من السابقين اللي هو السابقين المقربين، لكان كلامه كله بيدور حول استحضار معاني الربوبية ومعاني ايه؟ الأسماء والصفات، لأن هي دي اللي بتدفع العبد إلى تحقيق أنواع العبادة كلها. الرجاء، إزاي الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى؟ يوصل للرجاء إزاي؟ لما يعرف إن ربنا ماذا أعد لعباده المؤمنين، وماذا يعني يعطي سبحانه وتعالى من الثواب الجديد. عطاؤه سبحانه وتعالى دي من أفعاله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. تقوم ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وترجو فضله، ترجو إحسانه، وكذلك الخوف إذا علمت أنواع العقاب، وعلمت أنه إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد، لا خفت من الله عز وجل ولم تخف من سواه. إذا علمت عظمة الله انكسرت له وخضعت له. إذا علمت أنه الذي يشرع للناس التزمت شرعه ولم تقبل تشريع غيره. إذا علمت أنه العدل لم ترضى أبدا أن تحكم بغير ما أنزل أو أن تصف خلاف شرعه بأنه عدل، والعياذ بالله من ذلك. وهكذا في كل اسم أو صفة من أسماء الله وصفاته أو فعل أو معنى معنى الربوبية يترتب عليه عبودية معينة. ولذلك هذه المعاني كلها بنقول معاني متداخلة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يبنى عليه توحيد الألوهية. الشرك في الألوهية منبعه من الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات. والله تعالى أعلم. نعم. نعم نعم. لا ده هو لا ما ازاي توحيد الالوهيه بقى اذا كان هو قال له بعبد سبعه في اللجوء؟ لانه زي ما قلنا كده ان هو ما بقاش مستحضر الانسان ليه؟ عشان كده ربنا امر الناس ان تتفكر. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ لانه لو قاعد يفكر لازم هيوصل لنتيجه من انه طب اذا كنت انا بارجو واحد بس ليوم الرغبه والرهبه لرغبتك ورغبتك، ما ازاي اعبد الناس الثانيه اللي في الارض دي بقى؟ واخبرها؟ لكن هو ما اقرش بايه؟ لانه قال اعبد سبعه، يبقى هو بيعبد ربنا وبيعبد معاه اصغر منه شويه. فده شرك برضه ربنا ما يرضاهوش حتى لو قال ربنا هو الكبير. بس طالما ان في صغيرين معاه يبقى شرك برضه والعياذ بالله. وبالتالي فهو لما يتفكر ان ما فيش حاجه تقتضي ان انا اعبد العبيد. واخبرها؟ يبقى ده اللي هيوصله. زي بالظبط كده لو واحد تفكر في الاخره يبقى لازم يسعى اليه. هو لو واحد فكر في الجنه والنار واصدق العمل كده يقوم ينسى خالص طلب الجنه والفرار من النار؟ عمره ما تيجي. لابد انه لو امن بالجنه والنار لابد انه يطلب الجنه ويفر من الايه؟ من النار. وبالتالي فالتفكر ده عباده من العبادات بتقود الانسان الى العمل، سلوكه هيبني على التفكر. الناس تعيش في الضلال لما يفكروا كده يقوموا الله طب واحنا بنعمل كده ليه؟ طب ليه بيكذبوا الرسل؟ ليه بيكذبوا القران؟ طب ما نفكر. لو فكروا فعلا نجزم ونقطع انهم هيوصلوا للحق. ولذلك اكثر الناس منبع ضلالهم عدم الايه؟ التفكر. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام؟ لك اكثر الكفار هل كفروا من باب انهم يعني تفكروا وصلوا النتيجه ان الكفر حق؟ ابدا. اكثرهم ايه؟ نتيجه عدم العقل، نتيجة التقليد الأعمى، نتيجة الصفات القبيحة اللي موجودة فيهم بيكفروا ومش عايزين يفكروا ولا عايزين يسمعوا ولا عايزين ينظروا ولا يريدون شيئا من البحث. عايزين يمسوا في حياتهم كده يأكلوا ويشربوا زي البهائم والعياذ بالله. ولذلك وصفهم الله عز وجل ذلك طريقة الحياة دي الخالية من التفكر في الوجود. خلي الإنسان يفكر بس إن هو يجيب فلوس إزاي وإن هو إزاي يأتي شهوته وازاي يشرب خمره وازاي يبقى متكبر على الناس ويفتري في الناس اللي هو خلفوه مثلا. اهو ده نمط لكن عمره ما يفكر جيب منين، اتولدت ازاي وهروح فين بعد ما اموت والدنيا دي اتخلقت ليه. لا مش عايزين يفكروا في الموضوع ده. وده اسلوب نمط الحياه بنقول اللي يخلي الانسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو تفكر هيلاحظ قطعا الربوبيه. لازم هيقول الله ده هو ما فيش حد يقبل ان المسمار اتحط في حيطه من غير ما يكون حد دقه. والكون ده كله يكون من غير خالق؟ لا. والخالق ده في تتضح من النظره في الكون لان له كل صفات الكمال، علم تام، اتقان، حكمه، قدره، عظمه، وحدانيه. ان وحده الله تظهر من خلال وحدانيه الله عز وجل تظهر من خلال وحده الخلق. ان الخلق ماشي بنظام واحد وطريقه واحده وسنه ماضيه في الخلق جميعا. يقوم الانسان يقول لابد ان له خالق رازق. طب هل من الممكن ان يترك هذا الخلق سدى بلا امر ولا نهي ولا حساب ولا عقاب؟ يستحيل. لابد ان هناك حكمه من وراء ذلك. الترتيب التفكير ده لا هو اللي ابليس مش عايز يخلي الناس تفكر فيه. ذات اكثر العالم شوفوا هم عايشين ازاي، عايشين بالطريقه دي ان ياكل ويشرب يعني ياتي الشهوه الجنسيه وما يفكرش في حاجه بعد كده والعياذ بالله. يتفكر في المنظر، في المظاهر، في الرئاسه، في الملك والجاه والناس هتقول ايه والاعلام ونحو ذلك، ولا يفكر الا في هذه الدنيا يعني ما فيها من شهوات حقيره. فنسال الله عز وجل ان يعيذنا من هذا النوع من الحياه. بل هو موت في الحقيقه ليس حياه. من اسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الصمد. والصمد قد فسر بمعاني متعددة وكل منها صحيح ثابت لله سبحانه. فالصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه، أي الذي له كل صفات الكمال. الصمد بمعنى الذي له كل صفات الكمال. زي اسم ايه قبل كده قلناه؟ الجليل الذي جل عن كل عيب نقص صفه كل صفات الايه؟ الكمال. زي اسم ايه كمان؟ ها؟ هي الاسماء اللي هي تشمل جملة من المعاني مش معنى واحد بس. القيوم في الافعال الروية، القدوس صح كده، القدوس، وايه كمان الاسم اللي قبليه على طول؟ السلام. ها القدوس اللي معايا على طول السلام، الذي سلم من كل نقص مش كده؟ فاسم الجليل واسم القدوس واسم السلام، قلنا القدوس والسلام في نفي النقائص. اسم الجليل و الصمد في اثبات الكمال. يعني انه معنى معنى الكمال؟ لا ده كل معنى الكمال. يعني لو عايز تقول له كل معنى معنى الكمال فقل معنى الصمد. اسم الصمد دل على اثبات كمال العلم، كمال القدرة، كمال العظمة، كمال الوحدانية، كمال الحلم، كمال الحكمة، كمال القدرة، كمال كل صفة من صفات الايه؟ الكمال. وله المعنى الكامل. ده اول معنى، ان الاسم الصمد من الاسماء الشاملة لكل معنى معنى الكمال. اسم الصمد الذي يصمد اليه الخلائق في حوائجهم، يلجؤون اليه في حوائجهم. صمد، صمد اليه يعني قصده، فهو عز وجل المقصود الذي يقصده الخلائق حالا او مقالا. يعني يا اما بلسان المقال ويقولوا يا رب ويلجأوا اليه، يا اما بلسان الحال لان حالهم ضعيف، وساعة ما يتزنع الانسان غصب عنه بيدور شوفوا انسان اصابه فزع، يبقى منظره ايه؟ مهما كان كبير وكان قوي، ساعة ما يصيبه الفزع يحصل له ايه؟ لما شفنا كده الكفار ساعة ما صابوا الفزع تلاقي مناظرهم واضحة جدا، ان الانسان ده بيطلب ان حد ينجيه، ويبحث عن نجاة من خارج نفسه، وعاجز عن ان هو يصنع شيء لنفسه. لسان حاله رغم ان هو لما بيتفرعن بيبقى متجبر جبروت والعياذ بالله، ينسى ضعفه وعجزه ساعة ما بتجيله ليه؟ يعني كما قال سبحانه وتعالى، ايوه عايزين لها بقى، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا من بعدها قوما اخرين فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وساعة ما ينزل البأس يطلعوا يجرم يركضون لا يستطيعون ان يبقوا، فربنا عز وجل يعني يأمرهم بأن لا يركضوا، يعني ينهاهم لأنهم أصلا لن يفلتوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم، ارجعوا المساكن دي ده أمر من باب الاستهزاء بهم واستخفاف بهم، لعلكم تسألون، عشان تتسألوا زي ما كنتوا لما كنتوا أغنياء كان الناس بيسألوكم يقولوا هاتوا هاتوا هاتوا الدونة، فلما ما ترجعوا للمساكن تانية على مرة تانية عشان تتسألوا بقى، لو كنت هتتسألوا طبعا ما هيتسألوا فين إذا كانت المساكن بتدمر. قال عز وجل قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وده بمثل ربنا ضربوا للقرى، ويفعل بكل قرية ظالمة مثل ذلك سبحانه وتعالى وإن طال المدى. فالصمد بمعنى الذي يصمد أي يلجأ ويقصده الخلائق في حوائجهم، سواء بلسان الحال ولا او بلسان الايه؟ المقال. والمؤمنين يسالونه بلسان الحال وبلسان المقال كل ما يحتاجون اليه، كل امر من الامور يلجؤون فيه الى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث من معنى من معاني كلمه الصمد الذي لا ياكل ولا يشرب لا جوف له، فهو سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي لها جوف لا تتمالك ضعيفه. الحديث الصحيح أن إبليس جعل يطوف بآدم قبل أن ينفخ فيه الروح، يدخل من فمه ويخرج من دبره، فلما علم أنه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. الجوف في الإنسان سبحان الله، والإنسان بيبدأ بغيظة كده وبعدين بيحصل أثناء خلقه إن هو الخلافة تكاثر، وبعدين بيبدأ تلف كده وتعمل تجويف، تعمل كذا تجويف، منها تجويف الايه؟ الطعام والشراب، ومنها تجويف الايه؟ النفس، ومنها تجويف المجرى البول والاعضاء التناسليه، كل دي تجويف جوه الانسان مش كده؟ كل حاجه فيها جوف تلاقي فيها نقص، وحاجه وانه ما يقدرش يستحمل النقص فيها بسببها. فتجويف الطعام والشراب ده ايه؟ الجوع والعطش مش كده؟ وبسببه يقدر ما يقدرش يستحمل. النفس اكثر منه ما يقدرش يستحمل غياب الايه؟ الهواء عنه، والبول والشهوة والمجرى التناسل لا في شهوة ايه جنسية، ولو اتثبت مجرى البول ده يموت الانسان مش كده، والمداخل والمخارج دي كلها لا، كل تجويف يبقى له نوع من الايه من العجز والنقص لا يتناله وما يقدرش يملك نفسه، فلان له شهوات بسبب الوجود الجوف ده. فالله وده معناه من معاني فقره وعجزه، ولذلك كل اجوف بيبقى ضعيف وفقير ومحتاج. الله عز وجل لا جوف له، لا ياكل ولا يشرب ولا يحتاج الى شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم لا ياكل سبحانه وتعالى. قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. قال سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني عن كل ما سواه، لانه عز وجل لا جوف له، لا ياكل ولا يشرب. المخلوقين هم اللي عندهم ايه جوف، البشر والجنس والجن لهم جوف، فلذلك ايه فلذلك يكون فيهم ضعف وعجز. فالله صمد لا ياكل ولا يشرب، لا جوف له سبحانه وتعالى، ليس اجوف، ليس لاجوف سبحانه وتعالى، يعني ايه ليس لاجوف؟ يعني لا ايه لا جوف له، وبالتالي فهو لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ومنزه سبحانه وتعالى عن الات الاكل والشرب، يعني المعده والامعاء والات التناسل، لان دي كلها بمعنى ايه الجوف، وكلها الله عز وجل منزه عن ايه عن ذلك. فالصفات او الاجزاء اللي فيها متعلقه بهذه المعاني الله منزه عنها سبحانه وتعالى، لانها علامات نقص. الصمد المعنى دلوقتي قلنا ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه، من اجوف ولا ياكل واشرب معنى واحد. معنى رابع الصمد الباقي بعد خلقه، الصمد الباقي بعد خلقه الذي لا يفنى ولا يميت سبحانه وتعالى، ويميت الخلائق ولا يموت سبحانه وتعالى. الصمد المعنى الخامس الذي لم يلد ولم يولد، معنى كأن تفسير الصمد الذي لم يلد ولا ايه ولم يولد. لم يلد لا يلد لأنه الباقي سبحانه وتعالى، والتناسل أصلا والولادة وجدت في المخلوقين لأنهم ما بيستمروش، فعلى حفظ النوع ربنا وأوجد لهم التناسل ده عشان لما هم يموتوا يبقى جيلهم اللي بعديهم يجي ايه اللي بعديهم يكمل، لان لو ان في استمرار ما يبقاش في حاجه الى التناسل، يبقى التناسل ده اصله نقص، لان اللي يجي الاول لازم يمشي الاول، او مهما طال عمره لازم هيمشي برضه، وغالبا ما بيمشي قبل اللي جه من بعديه، عشان كده غالب ان الاباء يجي بعديهم الابناء وبعدين يجي بعدهم الاحفاد. وبالظبط كده احنا اللي ابائنا واجدادنا واجدادنا واجدادنا مش عملوا ايه؟ مش احنا الاجيال دي استنت عشان هي جت متاخر. فلان الله هو سبحانه وتعالى الباقي الاخر الذي ليس بعده شيء، فهو ايه؟ لا يلد عز وجل، ولا يحتاج الى توالد ولا تناسل، ولم يولد لانه ايه؟ الاول الازلي سبحانه وتعالى، لانه الاول الذي ليس قبله شيء. فهو ان الانسان ولد لانه اصلا كان عدم، وكان جاء عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، وكل المخلوقين كده كانوا عدم، وبعدين ربنا ايه اولدهم. والله عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، في معنى ثابت لكلمه الصمد وهو معنى نور يتلألأ، فالله هو النور سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني معاني صحيحه ثابته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكمال التعبد بأسماء وصفاته، ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين، وأن ينزل به بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين، وأن يكف بأسهم عن المسلمين، فإنه أشد بأسا وأشد تنكيلا.